نصر وأخذ حقه وغلب شرفي أستاذ شرف فتحي باب جاب طرف ولا حصد نصر وأخذ حقه وغلب يمكن لحظة غرب متعشم في الطرب يمكن ما حسبهاش والحرب يمكن الطيار وانجرب شرفي أستاذ شرف الدنيا ابن الناس مهش جاه ومال راحت البال فين إذا حلنا مال الدنيا ابن الناس مهش جاه ومال وراحت البال فين إذا حلنا مال وابن الحلال عمره ما يمشي الضلال والبركة ما تحل إلا علامات حلال وابن الحلال عمره ما يمشي في ضلال والبركة ما تحل إلا على مال حلال وحيجي يوم دي القلم خاب بتعرف وحيجي يوم دي القلم خاب بتعرف شربي أستاذ مش المهم تبيع لمين او بكام حد يعطي وسط الكرام واللي قام مش المهم تبيع لمين او بكام حد يعطي وسط الكرام واللي قام لابن الحلال اتربى من مال حرام ولا للضلال ابن الحرام احترام لابن الحلال يتربى من مال حرام ولا للضلال ابن الحرام احترام ولا كرامة للي باع الشرف ولا كرامة للي باع الشرف شرف